يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان. إنما يرحل الراحلون ليوم نلتقي فيه في الجنة بإذن الله، زجوا لهم باقات من الدعاء، يسخر لكم الله من يدعو لكم من بعدكم. وطيب الله ثرى من غادرونا ومضوا. بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران، يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات، تزهو بك السماوات وتنتشل لك. فريق سفراء القرآن يستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في إصدارات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.